يقول هل تجنب العائن والبعد عنه يعد من الطيرة؟ لا يعد من الطيرة إلا إذا استرسل الإنسان في ذلك وقوي في قلبه. أما أن يعرف رجلا قد صح عنه العين واجتنبه فهذا لا شيء فيه. أما إذا كان متوهم أو كلام الناس أو يسترسل في هذا فهذا هو المنهي عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.